أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والجارح أولى وإن كثر المعدل. يجد. إذا اختلف الجارح والمعدل تعارضت الجرح والتعديل، واحد عد يعني اثنين عدلوا الشاهد واثنين جرحوا به، فأين الأولى؟ قال الأولى شهادة الجارح، لأن المذهب تقرر أن الجرح شهادة على ما تقدم. لكن هذه المسألة فيها تفصيل وفيها تعليل، وبايبين تفصيلها من علتها. أما على الجملة كذا ما هي مناسبة على إطلاق هذا، فإن المشهور عند أهل البيت عند أكثر الأوائل إن المعدل أولى من الجارح، لأن عنده من الأصل العدالة، فإذا جاء يعدل فما يعتد الأصل. وقيل إن الجارح أولى لأن الأصل الجرح، ما هو أصل إن الإنسان مجروح، إلا الأصل عدم العدالة. الأصل إن الإنسان بيخلق ولا هو مكلف ولا هو شيء، شهادة الطفل ما هي مقبولة. والحق التفصيل، وهو تفسير عبارة الأزهر، لأنه ما يشتي إلا كذا، هو يشتي يفصل، لكن ما هنا الأزهار مختصر، والشارح ما ذكر، كنت متكل عليه. هذا هي الشارح، ولا في شرح الأزهار قد نبه على وجه السبب. السبب إذا جاء الإنسان يقول، إذا جاء يوشهد قالوا هذا فاسد، وجاء المعدل وقال هذا عدل. فالمعدل إحنا إذا قبلنا الجرح ما طعنا في المعدل، وإذا قبلنا التعديل طعنا في الجارح. ليش؟ لأن إحنا نستطيع نحمله على السلام المعدل، نقول هو ما اطلع على أسباب الجرح، لأنه بيقول إنه عدل بناء على ظاهره، لأنه بيراه يصلي ويصوم ولا اطلع منه على فاحشة، فقال بعدالته. ولا الجارح جرح فيه بمعصية قد رآها، إحنا إذا عملنا بالجرح حملناهم على السلامة الجارح والمعدل، وإذا عملنا بالتعديل فإحنا ما حملنا الجارح على السلامة، لأن الجارح اللي جرح فيه ما جرح فيه إلا قد اطلع منه على معصية، على معصية كبيرة توجب الجرح على ما تقدم، مفسقة توجب الفسق، ولا على ما تقدم في العقد ذي العقد ذي قال كل فعل أو ترك محرمين فاعتقاد الفاعل التارك لا يتسامح بمثلهما وقع جرأة فجرحا. بقي بيجي مسألة مثلا، قال الجارح فلان فاسق، ليش؟ لأنه قتل فلان يوم الخميس. المعدل قال أنا رأيت فلان ذا عندك يوم الجمعة ولا قد قتل، هذا حل. هذا الحين ما هو سابر حملهم على السلامة جمعا. إذا قلنا بالعمل بكلام الجارح فقد كذبنا المعدل تكذيب، لأن المعدل ما استند في تعديله إلى الظاهر، استند إلى قطعي، وقد تقدم أن الشهادة لا تكون إلا على يقين، والتعديل هذا ما هو مبني على اليقين، ما هو إلا مبني على الظهور، والظهور يفيد الظن. التعديل غير حق القتل. فإذن إذا عملنا بكلام الجارح لأنه بيشهد على يقين، والمعدل ما معه يقين، ما معه إلا الظاهر، ما يدري أن فلان ما فعل معصية. وقد ثانيا أن القول بأن التعديل شهادة فيطيح بكلام المعدل، لأن المعدل شهادته على نفي، أي على عدم وجود معصية، والشهادة على النفي لا تصح لأنها لا مستند لها، لأن الإنسان ما بيستطيع يعلم العدم، العدم المطلق، ما بل العدم المحدد. مثلاً يقول إنه ما فعل معصية، ما يدري، ما بلا معه الظن. فإذا كانت مستندة إلى الظن فالشهادة لا تكون إلا على يقين، لا يجوز العمل فيها بالظن. فإن الجرح أولى وإن قل، البشي وإن قل، لأنه شهد عن تحقيق حال الشاهد، والمعدل عن ظاهر حاله، المعدل على ظاهر حاله. هذا قاعدة كلية نبهنا عليها في كتاب الأوقات، يقولهم إن الرسول صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين لغير عذر ولا سفر. قلنا هذا رواية نفي، ورواية النفي ما هي مقبولة، مثل رواية مثل شهادة النفي، وشهادة النفي بيجي في الأزهر ما هي مقبولة، لأن مستندها هو الظن، والظن هذا يبطل الرواية والشهادة. إذا كان الراوي مستندها الظن والشاهد مستندها الظن فلا يجوز العمل بكلامه، لأنه يشترط في الشهادة والرواية أن تستند إلى محسوس، الحس يعني حاسة السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو الوجدان، حتى في التواتر، التواتر قالوا يشترط فيه أن يستند رواية من الحس، مثلا يقولوا سمعت رسول الله أو قال رسول الله. أما إذا استند إلى الظن والرأي ولهم كثير فلا يعمل بكلام. مثال ذلك قول الشافعي، تواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصلي على شهداء أحد، هذه الرواية ألغيناها ولا عمل بها واحد من أهل البيت، ولا وأبو حنيفة كذلك، لأنها شهادة ورواية لنفي للعدم. فكذلك كلام المعدل هنا حين يقول هو عدل ومستنده إنه لم يطلع منه على معصية، ليش يدري واحد بالأسباب، رجل لا يروح يجعلها قاعدة كلية، ما هي قاعدة كلية، لأنها بيجي في أحوال الرجال ذا الحين في الرواه، جرح وتعديل وأسبابها كثير، بيجي الراوي جرحوا فيه، جاءوا ذي جرحوا فيه، جرحوا فيه لأنه مغالب المذهب، وذي عدلوا عدلوا لأنه موافق المذهب، ما هو ثابت يقدر الجرح يقدر الجارح أولى من المعدل. فإذا كان المسألة مفروضة على ظاهرها، يعني الجارح هو اسم فاعل وهو أولى لكونه جارح، هذا ما له معنى. قلت لكم أنه قول أكثر أهل البيت أن المعدل أولى، أنه بيحملهم على السلام، والحمل على السلامة هو الجد، لأنه الظاهر. والحقيقة أن ما لا جارح ولا معدل ولا بحد أولى من الثاني، لأن إحنا بينا أن إذا عملنا بالجرح هنا ما أبطلنا المعدل، لا قلنا المعدل بنى على الظاهر وهو صادق، ما بتطلع على معصية، ما رجحنا عليها الجارح، ما كذبنا في شيء، لأن مستنده أنه براه بيصلي والصلاة ما تفيد العدالة، يشترط معه الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات كما تقدم. بعدها ذكر في شرح الأزهار وفي التاج ذكر مستند الشهادة وما هي في الأزهار نفسه، كأنه يشتي لجل ينبه على تفسير مسألة الجرح والتعديل. مسألة: اعلم أن طريق الجارح إلى الجرح سماع المعصية كالشتم الفاحش والغناء ونحو ذلك، أو المشاهدة لها، أو الشهرة ولو بالتواتر، أو الإقرار الذي أفاد العلم. وأما طريق المعدل فوجوه: الأول اختبار حال الشاهد سواء قد سمع عنه معصية أم لا، في حال الصحة والسقم والحضر والسفر والغضب والرضا والعسر واليسر. الثاني أن يحكم حاكم بعدالته، هذا مستند التعديل. الثالث الشهرة بالعدالة، قال: في الانتصار ما معناه؟ وإذا ثبت تعديل شخص في قضية فأراد أن يشهد في قضية أخرى فالمختار أنه يحكم بشهادته من غير تعديل سواء قربت المدة أم ضالت. قوله كذا سواء قربت المدة أم ضالت إشارة إلى خلاف. الناس قالوا إنه إذا عدلها الحاكم فإذا شهد ثاني مرة بعد مدة يزيرة فلا بأس يعمل بالتعديل الأول، وإذا كانت المدة متراخية فباجوا بالتغير ما باجوا عادة، لأن الأصل بقاء التعديل. وإذا عدل المشهود عليه، وإذا عدل المشهود عليه الشهود صح تعديله إذا كان عدلا لا إن كان مجروحا، فأما المشهود له فلا يصح تعديله لهم أن يشهدوا له. وأما جرحهم فإن كان عدلا صح، وإن لم يكن عدلا لم يصح، لأن العدالة حق لهم فلا تبطلوا بقوله كما تقدم. ولو بيشهدوا له، إذا شهدوا له وقال إنهم مجروحين فلا يعمل بقوله في جرح إلا إذا هو عدل. فصل: ويصح في غير الحد والقصاص أن يرعي عدلين. هنا في الأزهار ما جاب فاعل يرعي، وله سابر يعدلين الفاعل لأنه منصوب، فالظاهر أنه ضمير مستتر عائد على الشاهد، ويجوز عوده عليه ولم يذكر لو لم يذكر بلفظة، لأن البحث كله في الشهادة. ذل قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل. يصح القضية أنه قد يجي مسألة يجي الإنسان شاهد فيها، المؤمن شاهدين يجيبه مؤمن شاهد وخاف من الموت، وإذا مات بات ضيع القضية هذه وشاهد فيها، فعزم أنه يوصي اثنين يشهدوا عليه، قال: اشهدوا على شهادتي أني أشهد بكذا وكذا، علشان لا مات لا يلحق ذمة الشيء، هذا أصلها، ما موت ولا غياب ولا عذر ولا. فيصح هذا الإرعاء، الإرعاء هو الأمر أن الشاهد يؤمر من يشهد عنه، يشهد عليه على شهادته. في غير الحد والقصاص، أما في الحد والقصاص فلا يجوز، هذا نص علي عليه السلام إن لا يصح في الحد والقصاص شهادة على شهادة. أن يرعي عدلين، أي شاهد يرعي عدلين. ولو على كل من الأصلين، يعني العدلين يشهدوا على هذا الشاهد وعلى هذا الشاهد، ما شرط أن كل عدل يحتاج للشاهدين، يحتاج أربعة، لكن شاهدين يشهدوا، ما هو كل واحد على واحد، لكن شاهدين يشهدوا على هذا وعلى هذا. يرعى من الشاهد الشاهد الذي يرعي هنا. قل على هنا حين على حرف جرب على يعني يشهداني ضمن الإرعاء معنى الشهادة يعني يشهداني الفرعاني العدلاني يشهداني على كل من الأصلين ولا يحتاج أن يكون على كل أصل فرعاني هذا مذهبنا هو إشارة لا خلاف فيها لا كل فرد على فرد فلا يصح أن يشهد أحد الفرعين على أصل والآخر على أصل يعني كل واحد يشهد على واحد ما بل الاثنين يشهدوا على هذا وعلى هذا ويصح رجلا وامرأتين رجلا تمييز مثل تمييز نعمة وبئسة نعمة رجلا يعني هو منصوب على التمييز يصح أن يكون الفرعاني رجلا رجلا وامرأتان فيشهد الرجل والامرأتان على كل من الأصلين والمرأة إذا أرعت بما شهدت من عبرات النساء فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين ولا فالمفروض من عبرات النساء أن يكفي فيها امرأة لكن إذا ما هي أصلية ما بالله شهدوا عليها لازم من رجلين أو رجل وامرأتين لأن ما عبه حرج فأنتم بحاجة ما بالله الشرع تنازل عن رجلين ورجل امرأتين في العورات لستر العورات واكتفوا بامرأة واحدة ولو على مثلهم يعني الرجل وامرأتين لو على مثلهم على رجل وامرأتين لكن الرجل والمرأتين يشهدون على الرجل والمرأتين جميعا ما هو واحد مرأة على مرأة ورجل على رجل ولو شهد الرجل والمرأتان على مثلهم صح ذلك ويجتمع الرجل والمرأتان في التحمل على كل واحد من الأصول لا في حضورهم دفعة واحدة فلا يشترط ما يشترط يحضروا جمعا لو حضر كل واحد وحده لا ذميين على مسلم ولو لذمي يعني لا يصح أن يرعي ذميين يشهدان على مسلم ولو الشهادة لذمي أو على مسلم لأنه لا يصح من الذمي أن يثبت حقا على مسلم بشهادته أو مخالف منه فإنه لا يصح من المخالف أن يكون رعيا على من خالفه كاليهودي على نصراني والعكس لا ذميين رعيين على مسلم ولو كانت الشهادة لذمي أو عليه أو على مسلم لأنه لا يصح من الذمي أن يثبت حقا على مسلم بشهادته أو مخالف ملة فإنه لا يصح من المخالف أن يكون رعيا على من خالفه كاليهودي على نصراني والعكس والحاصل أنه لا يصح من المسلم أن يرعي ذميين سواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا ويصح من الذمي أن يرعي مسلمين فيما تصح شهادة الذمي فيه وهو أن يكون المشهود عليه ذميا لا مسلما وسواء كان المشهود له مسلما أو ذميا لأنه شاهد أصلي الذمي هنا إلى الصورة ما هو مرعى وإنما ينوباني عن ميت أو معذور أو غائب بريدا هذا شرط للإرعاء الفرعين الذين المرعين اللذان أرعيا لا ينوبان عن الشاهد إلا إذا كان ميت، إذا كان أشهدهم في حياته ومات. المهم أنه لا ينوبان إلا العذر، ولا فالمفروض على الشاهد أنه يروح يشهد. عن ميت أو معذور عن الحضور لمرض أو خوف أو خوف أو غيرهما يشك به حضور مجلس الحكم، أو غائب غيبة تقوم مقام العذر، وذلك حيث تكون مسافة الغيبة بريدا فصاعدا. أما مع الموت فلا خلاف أنها تقبل الشهادة على الشهادة، بل قد تجب على من كان معه شهادة لغيره. هذا الأزهر: وإنما ينوبان عن ميت أو معذور أو غائب بريدا فصاعدا. ما فصاعدا ما هي في الأزهر. أما مع الموت فلا خلاف أنها تقبل الشهادة على الشهادة، بل قد تجب على من كان معه شهادة لغيره وهو يخشى دنو الموت أو الجنون أو الخرس أو العمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية قبل أن يصل صاحب الحق إلى حقه، وجب عليه أن يرعي، لأنها حق لآدمي يستخرج له بها حق. حق يقول لآدمي، لأنها حق لمؤمن، أشكال حق المؤمن ذي هو محترم. يستخرج له بها حق. وأما مع المرض فيصح الإرعى سواء خاف زيادة العلة بالحضور أم لا، وسواء تألم بالحضور أم لا، بل مجرد المرض كاف. فإن كان لا يمكن الحضور إلا بمؤونة فيكون عذرا، لما جاءت يحضر إلا بغرامة. وأما مع الخوف إذا شفين هل يبطل الإرعاء؟ يبطل الإرعاء، إذا يمكن يجوك تشهد، إذا ما قد يبطل. فإن كان لا يمكن الحضور إلا بمؤونة فيكون عذرا. وأما مع الخوف فيجوز معه الإرعاء وحده، وحده بأن يخشى على نفسه أو شيء من ماله أو مال غيره، حيث يجب حفظه ولو قل. وذكر كذابه ناس قالوا إذا واحد مستحي من ذاك الذي بيشهد عليه فإنه عذر، لأنه خائف على ماله إذا هو بدأ قال له يهب له زرق. لكن ما هي المذهب؟ فاحتاج يحددوا الخوف الذي هو مسوغ للإرعى. من جوا التجار بصار من جوا معهم حكم، خصوصا المسؤولين والمشايخ والدولة، من جوا معهم بيهب وزلط للشهود لجل لا يشهدوا عليه، يهب وزلط للحكام لا يحكموا عليه، وبيفعلوا زلط للسرق لكن لا يسرقوا عليه. أنا لاحظت في صعدة كان سارق في صعدة مهمة شر، كان بيداقلوا المشايخ، وبعضهم يداقل السارق لكي يوصيه يسرق على غرمة الشيخ، مع الشيخ غرمة اشتيفلت السارق فيهم ينهب ما معه يسرق كباشهم يخيف. فالخوف الذي هو مسوغ للإرعاء حده أن يخشى على نفسه أو شيء من ماله أو مال غيره، حيث يجب حفظه ولو قل. ومن العذر إذا كان لا يمكن حضور مجلس الحكم إلا بمؤونة فيجوز مع ذلك الإرعاء. نبي يقطع على له الذي يشهد له، بيقول المؤونة هي عليه، يتقدم أنه يجوز أخذ الأجرة، هي كتاب في باب الشهادة. فلو شهد الفروع ثم حضر الأصول مجلس الحكم لا غير قبل الحكم بطلت أدية الشهادة على وجه الإرعاء، إذ لا حكم للبدل مع وجود المبدل. فإن خرج الأصول من مجلس الحاكم قبل الحكم لم يمنع من الحكم بشهادة الفروع إن لم يشهد الأصول عنده، إذ لم يبطل الإرعاء نفسه بحضور الأصول إلى مجلسه، وإنما منع من الحكم حضور الأصول. فأما إذا لم يشهدوا بل خرجوا قبل الشهادة كان للحاكم بعد خروجهم أن يحكم بما كان سيحكم به أولا. هذه الشروط الإرعاد التي تقدمت، لكن ذا الحين البحث في صياغته كيف تكون. قال يقول الأصل، الأصل الشاهد اشهد على شهادتي، أبوها همزة وصل ما هي أشهد، هي اشهد، اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا. هذا شرط يجيب ذي الله. أو يقول أمرتك أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي أني أشهد بكذا، هذا كلام الهدوية. فإن قال اشهد أني أشهد بكذا لم يصح، لأن مبلى أمره يشهد، ما هو سابر يشهد، ما هو شاهد، ما هو شاهد، ما هو لا، ما هو لا مرعى، تبدع يشهد عنده. ترى كيف قال على شهادتي أني أشهد بكذا، اشهد على شهادتي بأني أشهد بكذا. فالشاهد الثاني شاهد على الشاهد، ما هو وكيل له، لا ما هو وكيل له. ولذا إنه خطأ في الأزهر إن قال ينوباني، كان المفروض إنما يرعياني عن ميت. أحسن، لأنه يحتاج يجيب لفظ أنه يشهد عنده، الأصل يشهد عند الفرع والفرع يشهد على شهادته، يشهد على أنه شهد بكذا. والآخر المرعى هو المرعى ذي، يقول المرعى إذا وصل عند الحاكم يقول أشهد على شهادة فلان أنه يشهد بكذا. المرعى الثاني يقول كذا، والأصل يقول اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا. وذي في الأزهر والفرع أشهد أن فلانا أشهدني وأمرني أن أشهد أنه يشهد بكذا. أبا أمرني أمرني بدل أشهدني. أن أشهد أمرني أن أشهد عليه، معناها اشهد على شهادته أنه يشهد بكذا. ويكفي في هذه الألفاظ أن يلقنه الحاكم، لا يجي يقوله إذا ما بصير يحفظها فكبات بطل شهادته، لأنها تشتي لها عالم ما هو داري في لقنها الحاكم. أنا الشاهد الأصل يعني يقول المرعى الأول الأصل يقول اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا، والفرع يقول أشهد أن فلانا أشهدني أن أشهد أنه يشهد بكذا. لكن إذا ما حفظها لا تقبل شهادته، لأنك تقدم أنه يشترط في الشهادة لفظها وحسن الأداء، لا يجي يقول ما أحسن الأداء لأنها متعبة. والعقل الثاني يقول مثل هذا، يكفي في هذه الألفاظ أن يلقنه الحاكم فيجيب بنعم. يكفي يقول نعم وحظ، يقول لها الحاكم تشهد أن فلانا أشهدك أن تشهد أنه يشهد بكذا، فإذا هو صح فيقول نعم. فلو قال أشهد أن فلاناً أشهدني أنه يشهد بكذا ولم يقل على شهادته أو أن أشهده لم يكفي ذلك. ويعينان الأصول، الفرعين يعينان الأصول، يقول أشهدني فلان، فلان بن فلان، رجله يبين هو عدل ولا بأسمائهم وأسماء آبائهم أو نسبتهم إلى بلد أو جد مشهورين، إذا ما هو عارف نسبه جر يقول ينسبه إلى البلد اليوم، بحيث لا يلتبسان بغيرهما ما تدارجوا. فإذا زيد على المثال المتقدم في المتن درجة، وأراد متحمل الإرعاء أداء شهادته التي تحملها من الفرع، فلا بد أن يأتي بسبعة ألفاظ، وهي أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني أن أشهد أنه يشهد بأن فلانا أشهده أن يشهد بأنه يشهد بكذا. أنا بلا تلحمت واحد كان بواب في مجلس كانها متشيع فسادة، كانها كما حد يوصله سيد حاجة من العامل من يخدمه يدخل المكتب حقه وجدوه كبير سن، وكما وصل عند الدرجة ما استري طلع صل الناظرة، قال قل سيدي إن سيدي، قال إن سيدي يشتي راسيدي يكلم سيدي ما زدره من هذا. وجواد عندنا الشوارب اسم الشوارب كان متشيع نفعت شيعة، جونا في بلاد همدان هربت صرايا وحدها مرة قالت إنها مظلومة وزوجها ظلمها، وأنا في بلاد وايلة في بلاد، قلنا ومن أنت؟ قالت هي على شوارب ومن الشيعة مشي أسد حسن تعزم الشيعة، وأنا مستعد ما هي قمنا معها مقام وهي متشيعة ضربوها. ولهم تعديلهم، يعني الفروع لهم يعدلوا الأصول، يعني لا يقول إنهم بيشهدوا لهم فهم ولا شيء، بلا بيشهدوا عليهم الفرع ذا بيشهد عليه على شهادته. ولا يقال إن تعديلهم شهادة على إمضاء فعلهم فلا يصح، بل إن تعديل الأصول شهادة على إمضاء فعلهم لا فعل الفروع، على إمضاء فعل الأصول، فلم يشهدوا بالمدعى به لأن فعلهم إنما هو الشهادة على أن فلانا يشهد بخلاف أحد الشاهدين والرعيين، فلا يزكي صاحبه الرعيين لا يزكي زميله لأن فيه تنفيذ ما شهد به، وكذا لا يصح أن يعدل الفروع الأصول. لا غلط، لا يصح أن الأصول يعدل الفروع. لأنهم يريدون إمضاء شهادته، وكذا لا يصح أن يعدل الفرعين الأصل الآخر، ويصح أن يعدلاه. واختلف العلماء إذا لم يعدل الفروع الأصول هل تصح شهادة الفروع، فحكى في الانتصار عن أئمة العترة والفريقين أنها تصح وهو الذي في الأزهر. إنها تكمل الشهادة. إلا هو.